بالنسبة للمرة الأولى والثانية اللي تفيد إن أنت سلمت في دمشق في سوريا اللي عملت فيها اختصار صحيح مثل ما قلنا في واحدة من الأولى والثانية نعم تبين عشان ملابساتها كتير يعني واحدة كانت مناسبة ضرب الطائرات اليهودية لدمشق انتوا بقى اعرفوا انت كان هذا لا بس يعني اول حركة يعني كان عاستين يمكن تبدأوا ان الدول خافت ان المشايخ يثوروا وما لي ياخي بمية الإلهي فاحتياط من ان تحبب ألقوا قبل على المشايخ وما أدري كيف أنا أعتبروني من الشرك تمام هذه مرة والمرة الأخرى الأولى ثلاثة أشهر ولا والله لا أدخل معي التفاصيل المرة الثانية استدعيني مقررات سبعيني وزعني يعني البيتين أمر فأصبحوا لي الحلقة سبب يعني قالوا لي شو رأيك بحكام اليوم قلت لهم متبالهم ما أعرفهم قالوا لي شو رأيك بنظام الحاكم تريده قلت له قال لنا لأنه يخالف الإسلام ختم الموضوع ركبوني على سيارة كمان لانبروة ونقلوني من مكان إلى مكان مركز شرطة حطوني مركز شرطة على أساس أنه مدنين أو شرطيين ويقنوني ما إلي رغير مرة دي أحد بني قومي الذين يسمون بأكبر يقولوا تشوف الجماعة شو طويل وانا رجل تحمى أشفاق الجماعة في اليدين طرغين نفيا في دار حصفي يعني شمال شرق سوريا فهو أنكر تلك عن المعروف تصل رأسا عند أمي في الدكان وبتقول له روح على المخيم اليرموك وجيب لي بالشنطة نسخة صحيح مسلم وبراي وقلم رصاص ومحاي وإلى آخره عدة شغل بينهم ويدركني هنا وإلا ينحاني ومن طرق السيارات إلى حلب والله رجل يعني يا الله خير ما انسى لو ابدا راح لعند ابني وابني ايضا سار وذهب الى داري في مخيم المهجور واخذ كل شيء وراه في الشنطه فادركني في منطلق سيارات والسياره ترجع القهوه في شنطه فصعد الي وسلم علي وعانقني وودعني انطلق السيارة منها إلى حلب ومن حلب إلى الحسكة الحسكة فيها سجن جميل من فضائل ناصركم سجن واسع جدا عالي أضعاف هذا نعم المهم ادخلوني وسبحان الله يعني ذلك تقدير العزيز الحكيم الى طاووش طويل جدا واذا فيه شباب من المسلمين من حزب التحرير ورئيسهم كان يحضر دروسي في حلب سلفي يعني بعدين انحرف مع حزب التحرير ثم رب ضارة نافعة. وكنت ترانا ليلا نهارا في نقاش مع الله مسألة ويل وادي شيء ويل المنبعين حطيها فوق من كلاس في السقف وسقف عالي جدا ما يستفيد شيء. حكيت مع صاحبنا هذا اللي كان صاحبنا اسمه الشيخ مصطفى وإذا إني مضى عليهم في السجن مع الأسف لهم سنتين وبسبب طول المكت ومعرض صار بينهم وبين مدير السجن صاحبي ومدير السجن حوراني وظاهر في عنده شيء من الفكرة ولو انه بعث يعني فكان يجاوب فعلا مع الشيخ مصطفى ومع المسلمين دول ويساعدوا بقدر الامكان وكانوا مشتركين على الطعام وطعام السجن يعني قوت ولا يموت فقط يعني فكانوا مشتركين مع بعض اشتركوا معهم كانوا يصنعوا الطعام المهم الان بدنا كهرباء حكم على مدير السجن أنا ما أدري شو حكى يعني طالب علي من الشيخ ألماني قرا وبده يشتغل جايب معه كتبة لا والله طلع رجل طيب بس أنه نحن يعني هم بدوا بنجيب دوا بس على حسابه طيب شو بتكون؟ بدهم سلاسل مشان ينزلوا ايش؟ اللمبة من فوق لبعض أما من سهل يجيبوا اللي يدلوا هذا الطعام كان في سرية طبعاً إلي فنجلت لمبة هذه من فوقني فوق راسي تماماً كيفت ولا أحسست بالغربة والسكين إطلاق فيك ما فيه شو قال ابن تيمية الله يرحمه سجن خلوة نعم السلام عليكم ورحمة الله نعم السلام عليكم شكرا نصلي معهم ونكمل شفنا بعد نكمل خمس دقائق نكمل